يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم قدير. سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا سيد الوقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت بالأكوان بدرا نيرا والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الجمع طيب الكريم هذه الرحابة طيبة العاطرة نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونصرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم آيات بينات من معجزة الهادي البشير يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح دودة السعد الإذاعي المعروف الرقيب بحرية رجنة مركز التقارير بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل فضيلته مشكورا.

Yeah. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو وما يستوي البحر

إن إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وهكذا يرجع خير الكل قد فتح الله علينا بالذي هو خير أسنى وإياكم في هذا تلاوة القرآن المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي أقارب اتحاد الإذاعة في الجمهور العربي جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ سيد ممدوح جودة سعد الإذاعي المعروف والمعروف والإدراج الأمريكي الجهازية المحافظة الشرقية نقلناها لكم على أحد مقدرات صوت العالم الكبرى لصاحبها الحاج الدين المؤمن سيروا المحيط الصف الجديد للتجديد بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطة جديدة الكبرى لصاحبها الحاج أحمد محتار الشهير المحيط بالتاريخ ليس بسيط اللوين لمحافظة التقالية كبرى قصور قياسة المتنقلة على مستوى جمهورية مصر العربية لصاحبها الحاج محمد لطفي الشهير المحيط بزيارة السوق مركز زيارة الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الأستاذ ماهر فرج الشهير المحيط بسفر الحاج حسن مركز زيارة وكان حزوي الإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدواء.